لطالما عرف لبنان بقطاعه السياحي والخدماتي، فبين جودة الخدمات وطبيعة الشعب المضياف والخلاق والمقومات الطبيعية والمناخية، نشطت سياحة الاصطياف والاشتياء، سياحة المؤتمرات، السياحة الطبية والبيئية والدينية والتاريخية، إلى جانب الصخب ليلاً في المطاعم والملاهي الليلية والاستمتاع بالمنتجعات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. هذا البلد الصغير في الحجم لطالما اعتمد على قطاع السياحة والخدمات لإنعاش اقتصاده الريعي والخدماتي بالأصل، لذلك فإن أي توتر أمني أو سياسي يضرب دائماً في قلب لبنان الاقتصادي، وما سلسلة أحداث إلا شاهدة على ذلك، بدءاً باندلاع انتفاضة 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 2019 في الشارع، وتبعها تفشي فيروس كورونا في البلاد كما هو الحال في العالم كله، يليه توترات سياسية وأمنية وانهيار تام للعملة الوطنية مقابل الدولار، رافقتها أزمة مصرفية حادة، ثم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب الماضي الذي قضى على أمال النهوض، فاستقالت الحكومة واعتبرت حكومة تصريف أعمال حتى تاريخ إعداد هذه الحلقة. ولكن مع سيطرة لبنان الجزئية على فيروس كورونا في شهر أبريل نيسان الماضي، عادت الأنظار كما القلوب تتجه إلى الموسم السياحي الذي كان يعتبر الرافعة الأساسية للاقتصاد، فكيف في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على كافة الصعد؟ معنا في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في لبنان جان البيروتي، الذي شرح في البداية وبالأرقام ماذا يشكل مردود القطاع السياحي بالنسبة إلى الدخل القومي. القطاع السياحي عموماً هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وبالسنوات السابقة لما كان الاقتصاد الوطني متعافي كان القطاع السياحي عم بيشكل ما يقارب 20-22%، كان عم بيدخل بين 10-11 مليار من الدخل القومي. أهمية قطاع السياحة إنه بيتوزع بدخله على شريحة كبيرة من المجتمع الاقتصادي، يعني بتبلش من صاحب الفندق للتأجير السيارات، لمكاتب السفر، للأشياء المفروشة، للمطاعم، للمؤسسات السياحية البحرية والمنتجعات جبل وغيره، وبتروح لعند شوفير التاكسي، وبتروح لعند الخضرجي، وبتروح لعند الصناعة، وعن كل القطاعات وخصوصاً التجارية اللي كنا نعتبر معدل انفاق السياح العربي بين 15-17 ألف دولار بإقامة 10 أيام، وهو كتير عالي لأنه كان في بقلبه شوبينج، كان في بقلبه كتير أمور أخرى كان بيتمتع فيها مستوى انفاق عالي. بعدما وصل عدد السياح في نهاية عام 2018 إلى حوالي 2 مليون سائح، تحدث نقيب مكاتب أصحاب السفر والسياحة جان عبود عن أرقام الموسم السياحي لصيف 2021، فهل فاقت التوقعات؟ هلا بالمقارنة مع 2018 و2019، صدقيني إنه ما كان في تباعد كتير بالأرقام. يعني 2019 بلشت الثورة بآخر 3 أشهر، بس 2018 الحركة السياحية يعني عدد القادمين إلى لبنان ما تعدوا 1.2 مليون. بعتقد إنه السنة لو كملت الأمور مثل ما هي كنا قدرنا وصلنا حصلنا على 1.1 مليون، بس لسوء الحظ بعد ما عنا لحديت هلأ إحصاءات دقيقة، بس بعتقد إنه ما رح نوصل لـ1.2 مليون. الحركة اللي صارت من 15 حزيران لتاريخ آخر آب، لتاريخ أول آب 10 آب، بعتقد أنه شكلت حركة كتير مفيدة للبلد، وكانت بعتقد أنه الكونتريبيوشن تبع السياحة يعني تخطت 3 مليار، يعني صار في ضخ عملي بالبلد شي 3 مليار. الحقيقة نحن كقطاعات سياحية واتحاد نقابات سياحية ما كنا متوقعين أنه هالموسم رح يكون بهالزخم وبهالحجم. الحقيقة ابتداء من 15 حزيران لـ2021 صرنا نشوف يعني أرتيل وأعداد من الناس عم تزداد يوم عن يوم، يعني ما كنا متوقعينها أبدا. يعني استمرت حركة الوصول إلى بيروت بتصاعد، يعني من ابتداء من 15 حزيران لآخر أيلول تقريبا ولأول أوغست، لحديت شهدنا بوصول 13 أو 14 ألف راكب يوميا، وما كنا هيدا متأملينه. هلا منين اجوا؟ اكيد السواد الاعظم منهم هن لبنانيه ومغتربين، ولبنانيه بيشتغلوا بالخارج. كونتريبيوشن تبع السياحه للظروف اللي عم بمر فيها لبنان، اللي كان من صعيد كورونا او صعيد ازمه اقتصاديه وماليه، كان لا باس بها. إلى جانب المغترب اللبناني الذي قصد المجيء إلى بلده هذا الصيف لاعتبارات عدة، منها غيابه عن لبنان طوال سنتين بسبب الكورونا، كما أن الحس الوطني والشعور بمسؤولية القدوم إلى وطن الأم الذي يعاني كما لم يعاني منذ أكثر من 30 عاماً، تاريخ انتهاء الحرب الأهلية يومها. ولكن ماذا عن السياح؟ دخل علينا السائح العراقي بامتياز، واللبناني اللي اجوا من الاغتراب، إضافة لكثير من اللبنانيين يلي كانوا انحرموا سنتين المجيء إلى لبنان. قدرنا نعمل نخلق ثورة بالسياحة راحت أبعد كثير من ما أنا كنت أتوقع، وكان في مجيء 5 سيارات عراقية كل يوم، كان عم ينزل بمطار بيروت ما يقارب 14,000 شخص، وفي يوم وصلوا 23,000 شخص. هالشي خلى القطاع السياحي يدخل ما يقارب $2 مليار، وهيدي معجزة بالنسبة للأسعار الواطية نحن عم نقبضها بهالأيام، واللي هي راحت لأقل من 40-50% من القضاء اللي كنا نقضاه بالسنة 2019. قدرنا ندخلنا $2 مليار لحد آخر شهر آب، وهذا الشيء كان مش متوقع هالقد. أنا بعتبر إنه كان في فورة كتير كبيرة باتجاه لبنان، خصوصاً لبعض الجنسيات وعلى رأسهم السائح العراقي والسائح اللبناني اللي ولا مرة نعكف إنه يجي على لبنان، ونظرية إنه لبنان لو تركته وما بيتركك بعدها ماشي كتير منيح، وبعدها ناجحة كتير منيح، عم تخلي كل هالناس ترجع تجي على لبنان. هذه الإيجابية السياحية لا بل الفرحة الوحيدة لدى اللبنانيين وسط الانهيار الحاصل لم تدم طويلاً، إذ تعرض القطاع السياحي لانتكاسة في عز موسم الصيف، وتحديداً في 11 من آب، تاريخ إعلان البنك المركزي منفرداً في قرار مسائي من دون الرجوع إلى الحكومة اللبنانية أنه سيبدأ اعتباراً من اليوم التالي بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق للليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعلياً دعم المحروقات وبالتالي الارتفاع الجنوني بالأسعار. ولكن ما بين عضوله عن قراره بعد 48 ساعة، كانت شركات المحروقات قد أوقفت تسليم هذه المادة إلى السوق، وقام الجميع بالتخزين بانتظار رفع الأسعار وبيعها على السعر الأعلى. فتفاقمت أزمة المحروقات أكثر مما كانت عليه قبل هذا القرار أصلاً. الأمين العام للمؤسسات السياحية يشرح تأثير هذه الأزمة وغيرها على الموسم السياحي. للأسف نحن تأثرنا كتير بالأزمة المازوت والبنزين وغيره، وهذا الشيء خلى السائح كمان يتأثر ويترك بكير فرصته من لبنان. اللي مستأجر سيارة ما كان عم يقدر يلاقي بنزين تيمشي فيها، وكثير من المؤسسات تأثرت كثير بالمازوت واضطرت يا تخفف ساعات العمل تبعها يا أما تقفل منطقة مثل منطقة الجميزي ومرم خيل، لأنه ما عندهم مديريات خاصة اضطروا يسكروا كلهم لأنه الاشتراكات بطلت مجدية، والعديد من المؤسسات أثرت الموضوع. إضافة للقرار اللي أخذته لجنة كورونا بالحشر للسائح العراقي 3-4 أيام من أصل سفرة 7 أيام، واللي هالشي بيخليه ما يجي أبداً على لبنان. كل هيدي قرارات غلط بغلط تأثر فيها القطاع السياحي. كان لازم يكون في مفاضلة بين الصحة والاقتصاد، بشكل إنك تحافظي على الصحة وتحافظي على الاقتصاد بذات الوقت. للأسف هالشي ما كان عم بيصير أبداً. نحن اليوم كقطاع سياحي منحمل مسؤولية الأمور كلها سوا، لا الدولة إذا موجودة، بس للأسف ما في شيء اسمه دولة اليوم. لابد من الإشارة إلى أن القطاع السياحي في لبنان قبل منتصف عام 2019 كان يساهم في تأمين فرص عمل لحوالي 150 ألفاً من اليد العاملة اللبنانية المسجلين رسمياً لدى الضمان الاجتماعي، فضلاً عن 25 موظفاً موسمياً ومعظمهم من طلاب الجامعات، أي ما يساوي 7% من الوظائف المتوافرة في الدولة. لكن مع بداية احتجاجات أكتوبر تشرين الأول عام 2019 حتى نهاية عام 2020 خسر نحو 80,000 عامل بشكل كلي وظائفهم بالقطاع، أما البقية فتقلصت رواتبهم الزهيدة والتي خسرت أكثر من 80% من قيمتها أصلاً، وعمل آخرون بدوامات جزئية. لذلك كان لابد من سؤال أحد أصحاب أكبر سلسلة مطاعم في لبنان سمير يعقوب، الذي تحدث معنا عن إعادة فرص العمل إلى القطاع السياحي مع الانتعاش الذي حصل. صار في توظيف لأنه صار في عجقة، يمكن بعض المطارح يعني وظفنا زيادة عالم لأنه أكيد كانت كورونا أخف هاي الصيفية من صيفية الماضي، وكان البلد فاتح. ايه صار عنا عجقة، صار في سواح بلبنان، ولكن كل اللي اشتغلناه راح دعان، دفع مزود ودفع مستحقات انت ما كنت منتظر، يعني نحنا ما كنا منتظرينا. للأسف راح شغلنا كله دعان، واليوم عم نبلش نبعت عالم على البيوت. لأنه أنت بدك تعرفي شغلي، اليوم ب15/9 بس يبلشوا يفلوا السواح، هون بدنا نشوف مين بده يقدر يوقف على إجري. واليوم بدي زيد على قصة التوظيف، اليوم ما بقى في حدا رشال تقدر توظفيه بلبنان، لأنه اليوم على سعر البنزين ما حدا عم يرضى يجي على شغله. بقى من هون من هيدا المنطلق بدك تعرفي إنه كل العمال الموجودة بلبنان بدها تفل، يعني ما بعتقد من هلأ لشهر بتقدري توظفي أما تقدري تشغلي مطعمك، لأنه ما رح تلاقي موظف قابل يجي بمعاش. أي معاش بتعرضي عليه بيقلك أنا عم بدفع كل يوم 70,000 تروح وإجي على الشغل، يعني لا بقى توفي معه ما بقى توفي معنا. انعكست الصعوبات في لبنان على بعض شركات الحجوزات التي كانت تعتمد في السنوات الماضية على رحلات الاستجمام التي كان يقوم بها اللبنانيون إلى الخارج. ماذا عن هذا الصيف؟ نقيب مكاتب السفر والحجوزات يشرح حقيقة الموضوع. الحقيقة كمان كانت خجولة، ما في إلا ديستينيشن وحدة هي اشتغلت، هي تركيا، الشط التركي. صار في علي شوية إقبال لأنه هيدول يعني الباكجز لتركيا بعدها محمولة، وسعر صرف الليرة بتركيا كمان بعده مقبول، بقى لها السبب كان في شوية إقبال. بس إذا مقارنة مع السنين الماضية زلت، يعني ماشي. يعني عادة نحن بال 2018 كان يكون في عنا عدا عن الرحلات سكيدجول، عدا عن الرحلات اليومية اللي موجودة من بشركات الطيران إلى الخارج، كان يكون في عنا بحدود 75 تشارتر جمعياً لليونان، لأنطاليا، لشرم الشيخ، لأتينا، للشط اليوناني. بقى كل هيدي تراجعت وما حدا قدر أخذ تشارتر على حسابه ولا أي وكيل أخذ الريسك. أنه صرنا هلأ في الطيران التركي حاطط خطوط على الشط التركي على أنطاليا، بودروم، مرماريس، عم بيكون في ولا شوية حركة، بس هيدي ما بتعيش مكاتب. وبس نحن عم نشتغل مشان مثل غير قطاعات، مثل قطاعات المطاعم، مشال السيرفايفل، مشال الاستمرارية. إن شاء الله كمان الأمور بتتغير، لأنه نحن بالنسبة لعدة وكلاء بسياحة وسفر بلبنان ديار يعني بيعتمدوا ديبندوا بالكتير على السياحة الصادرة، والسياحة الصادرة كانت يعني من أهم المصادر الدخل ل ل ل لكل وكالة السياحة والسفر. كمان هيدا انضربنا فيها، وإن شاء الله أن الأمور بتتحسن وبنرجع نقدر نستمر. أكيد في وكالات كتير سكروا، في موظفين كتير طلعوا، بنسبة تراجع شغلنا بنسبة all in all يعني ticketing و packages in و out تراجع بنسبة 90%، بس نحن بعدنا we are fighting لحتى نستمر. مع انخفاض شبه تام للسياحة الصادرة من لبنان بعد عجز كثيرين عن السفر إلى الخارج، انتعشت السياحة الداخلية كما يؤكد الأمين العام للمؤسسات السياحية. الإضافة للسوق اللبناني اللي بلش مبكر مع أول أيار للسياحة الداخلية، السياحة الداخلية اللي كانت تشكل ما يقارب 7-8% من السياحة عموما، وصلت أنه تشكل السنة 90% لحد آخر أيار. إزاء كل هذه المعطيات، كيف ينظر النقيب عبود إلى موسم الأعياد بعد 3 أشهر وإلى الإجراءات المطلوبة لنجاحه؟ بحال إذا صار في حكومة، الموسم الثاني نتأمله أنه يكون بزخم أكبر، بس أكيد بس يكون في عنا آلية معينة. يعني مثلاً الدولة اللبنانية الكريمة سمحت للأوتيلات ياخدوا من الأجانب بالعملة الأجنبية بالدولار أو باليورو، هيدا مفيد نحن لقلنا كوكالات سياحة وسفر. على المغتربين اجوا، اللبنانية اجوا، بس نحن بهمنا الوفود العربية والوفود الأوروبية والأجنبية، وهيدي وفود نحن إذا ما نتعامل مع تور أوبريتور بالخارج المفروض قبل ب6 أشهر وقبل بسنة حتى يكون عنا أسعار يعني نهائية من الأوتيلات. لا تاريخ هلا هيدي ما تحقق، صلى أنه سنة جاي من هلا لشي 3 أشهر بنقدر ناخد أسعار الأوتيلات الفيكس وأسعار الترانسبورت والمطاعم وإلى آخره لحتى نقدر نعمل باكيجز مثل ما هو المطلوب كتور أوبراتور بروفيشنال مهنيين. إذا وصلنا على الشاطئ الأمين أكيد سنة جاي بيكون في زخم بالسياحة، كان على صعيد مغتربين أو على صعيد لبنانية بيشتغلوا برا أو حتى على أوروبيين وأجانب، وبترجع التور أوبراتور العالميين بيشتغلوا برا بيرجعوا بيحطوا لبنان على الخارطة السياحية تبعهم وعلى البروشور تبعهم. إن شاء الله أنه الأمور بترجع لنصابها، إن شاء الله أنه نقدر نجمع كل العناصر اللي هي بتألف الباكيجز، وشنت زي أكيد إذا كان في أمن وأمان واستقرار، حتى لو كان في شوية بعض صعوبات بالاقتصاد هذا مش مهم، مهم أنه المغترب واللبناني والأجنبي اللي عم بيجي لبرا عم بيلاقي بعده لبنان رخيص وفي مجال أنه يقعد في فاكيشن يعني ويكون وصل له كل حقوقه. لبنان يعاني لكنه لا يموت، هكذا يخلص الأمين العام للمؤسسات السياحية. هذا القطاع أثبت أنه قادر يقوم بسرعة، قادر يقوم كل يوم، وقادر كل يوم يرجع ينهض وينهض الاقتصاد، وهالشي بيأكد أنه لبنان إذا كان فيه فرصة أنه يتعافى ويوقف على إجراءه قادر يوقف بسرعة من خلال قطاع سياحي اللي قدر يعني مردود كتير سريع، ولبنان بيتميز بهالشي. مش كتير الدول بتنفق كتير مصاري ترجع تستقبل الأسواق السياحية ترجع تستفيد منهم، لبنان بفضل الاغتراب اللبناني اللي مربوط فيه والعديد من الدول العربية اللي هي مشاورة لإله عم بيقدر يسترجع بسرعة فائقة شغل بالسياحة ويرجع يحقق أرقام. امتلأت الفنادق والمنتجعات والمسابح في بيروت وخارجها بالسياح والمغتربين واللبنانيين المقيمين، وارتفع عدد بيوت الضيافة المرخصة من 15 بيتاً العام الماضي إلى 50 بيتاً هذا العام، كما فقدت السيارات المؤجرة من الشركات. لطالما أدرك اللبنانيون كيف ينتفضون من تحت الركام، لكن اللا استقرار السياسي في ظل غياب حكومة تدير البلاد والأزمات منذ أكثر من 1 وشهر تقريبا، كذلك اللا استقرار الاقتصادي والمعيشي يعرقلون أي ازدهار مستدام للقطاع السياحي، وبالتالي للعجلة الاقتصادية والدخل القومي. لكن بارقة الأمل لا تزال موجودة ويراهن عليها في المرحلة المقبلة، أقله في شهري كانون الأول والثاني موسم الأعياد في لبنان.